قال ورقة درس الخميس شرائع عظيمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله السيرة. قال ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي أكون معك حين يخرجك قومك. الرسول لسه يا دوبك مش عارف إيه اللي حصل مين ينزل عليهم من قلب على رسول قاله أو مخرجية قوم بل محمد الصادق الأمين هيطلعوني يا ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي هنوم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا فكنا بنحبك ايه اللي جرالك ايه اللي جرالك هتمشي مع المتطرفين هتتبع السنية ولا ايه انت اتجننت لا هكذا ستجد العداد بعد الناس تعرف ما يلاقي العداد يفاجئ ان الدنيا تحللت حواليه ابوه من هنا بيكلمه واخته بيكلمه واخوه بيكلمه وزوجته واخده موقف واهل زوجته لا لو سمحت ما تجيش عندنا احسن جدك متراقب وهكذا اتفلت من كل ناحيه لا على ايه بقى لا بالراحه بقى ارجع من حيث اتيت خليني على هو مع الحديث احمد فيعود من حيث اتى فالابتلاءات عائق من عوائق التوبه ولكن اعلم ولينصرن الله لن ينصر هذه سنة الله الكريم اصبر والكل سيعلم انك على الحق انت اما ان تكون شهادة حق للاسلام او شهادة زور ضد الاسلام شهادة زور ضد الاسلام حين تعود لذلك قلت مرارا وتكرارا ان انتصار المسلمين يوم حوصروا في الشعب 3 سنين لم يكن اقل من انتصارهم في غزوة بدر كفر لان المشركين حين رأوا الثبات قالوا اذا هؤلاء القوم على الحق لما يشوفوا منا الثبات يظنون انك على الحق العائق الاخير العصرة التي تصيب قلب السائل دور ما هي دي اللي احنا مستنيينها العصرة يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين صفحة 340 من طبع الدار الحديث وها هنا دقيقة قل من يتفصل لها الا فقيه في هذا السأل رحمك الله ورضي عنك يا ابن القيم فقيه والله قال وهي ان كل تائب اسمع هتسمع ولا لا اسمعك الله الخير في الدنيا والاخرة وهي ان كل تائب لابد له في اول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم او غم او ضيق او حزن لازم اما تتوب تحس ان في قلبك عصرة في هم خايف داخل طريق جديد ما انت عارف اوله ايه والاخر ايه ما انت عمال تسمع فلا بد من هم غم حزن ضغط على القلب قال ابن القيم ولو لم يكن الا تألمه بفراق محبوبه المعاصي كانت حبايبه السجارة انيسه في وحشته صح ولا لا البت كانت سدر الحنين اللي بيسكنها الكذب كان الامر اللي بيرسم له الصورة اللي هو عايزها الغيبة كانت يتخلص فيها من اعدائه النميمة هي اللي كان بيوصل بيها السارقة هي الفلوس اللي كان عايز بيها ساعة ما يتوب من كل ده هيحس ان هو فقد حاجة كان ايه كان بيحبها سبحان يا شباب فقد حاجة كان بيحبها تألمه لفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم الى المعاصي لأجل هذه المحبة محبة المعاصي والعالم الموفق اللهم اجعلنا موفقين يا رب يعلم ان الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة فكلما كانت العصرة اقوى واشد كانت الفرحة واللذة اكمل واتم هي عصرة يوم ولا يومين شهر ولا شهرين، سنة ولا سنتين، وبعدين تكون فرحة عظيمة. ليه؟ ليه ربنا يطمن قلبك؟ قل لي. منها لأسباب عديدة، منها أن هذه العصرة والقبر دليل على حياة قلبك وقوة استعداده. لو كان قلبك ميتا واستعدادك ضعيفا لما انعطف، فمعنى ان في قلبك عصرة وحزن وهم وخوف، ده معنى دليل على ان قلبك ايه؟ لسه حي. ما تقول الحمد لله. اثنين، ان الشيطان نصف الايمان، والنصف انما يقصد المكان المعمور، صح ولا لا؟ النصف يروح يسرق من واحد احد على القهوة، والواحد قاعد في كازينو، والواحد مداخل ولا غيره، يسرق من قلبه ايه؟ ما فيش حاجة. فاللص يقصد المكان المعمور. لما قيل لابن عباس ان اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة، اليهود يقولوا ايه؟ احنا بنروح نصلي ويجي ناس وسوسه. قال سبحان الله، كيف يوسوس الشيطان لشيطان؟ هم الشياطين هيوسوسون لهم ايه؟ ففيه او كلام في معنى هذا يعني. المقصود ان الشيطان نصف الايمان، واللص انما يخسر المكان المعمور، اما المكان الخراب لا يرجو ان يظهر منه بشيء. فاذا قويت المعارضات الشيطانيه قويت العصره. الشيطان عمال ينجمك، يقول لي واحده لبست النقاب، انت ايه اللي خلاك عملتي العمله السوداء دي؟ مش كنت استنيت ما اتجوزتش؟ ما انت كنت نفسها، وده بيشوفك وده بيعرفك، يمكن حريص يجي وراكي لحد البيت. يقول له ايه انتحر واقبل حياتك. يا ابني انت ما كنت صبرت شوية لما نهبت لك نهبتين، ولا سرقت لك سرقتين، ولا عملت لك مش عارف ايه، فاستعجل على ايه؟ فيندم يقول يا ريتني اخرتها شوية، ما كان سنة ولا سنتين عملت فيهم الباك وخلاص، ولا مبقاش باكو دلوقتي بقى حوت، نعوذ بالله. المقصود يا شباب ان هذه العصرة وسوسة من الشيطان. اذا دخل الشيطان يوسوس دل على ان في قلبك من القيد ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه، فقل الحمد لله. ثلاثة، قوة المعارض والمضاد تدل على قوة معارضه وضده. الانسان القوي إما أن يكون رأسا في الخير أو رأسا في الشر. النفوس الأبية القوية إذا كانت خيرة يبقى رأس في الخير، وإن كانت شريرة صارت رأسا في الشر. ولما كان رأسا في الشر حرص الشيطان على أن يبقى الشر كائنا، فتحصل قوة مجاذبة، عمال الشيطان يشد وأنت تشد الناحية الثانية. أربعة، وأيضا فإنه بحسب موافقته لهذا العارض وصبره عليه يثمر له ذلك من اليقين والثبات والعزم ما يوجب زيادة انشراحه وطمأنينته. العصرة دي دليل حياة قلبك، دليل على حرص الشيطان عليك عايزك، دليل على إن قلبك فيه إيمان قوي، لذلك عمال ينحصر، لأن لو ما كانش في إيمان كان على طول إيه؟ رجع من حيث أتى. فلذلك ينبغي أن تعلم أن ثباتك وعزمك سيوجب لك بعد النصر انشراحا وطمأنينة، فقل الحمد لله. خامسا وأخيرا، أنه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض. هذه سنة الله في الخلق. انظر إلى الجنة وعظمها، انظر في المقابل الى الموانع والقواطع التي حالت دونها، حفت الجنة بين بالمكاره حتى اوجبت ان ذهب من كل ارض رجل واحد يدخل الجنة. حديث قول الله عز وجل، يا ادم اغرق بحث النار، فيقول ادم وما بحث النار يا رب؟ يقول الله من كل 1999 الى النار وواحد الى الجنة. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب. ايه السبب؟ لانها حفت بالمكاره، حفت بالموانع، حفت بالقواطع،

فلا ينفذ امره. لما زوال امنه وتبدله مخافه. فاخوف الناس اشدهم اساءة. ومنها زوال الانس والاستبدال به الوحشة. وكلما ازداد اساءة ازداد وحشة. انا اتكلمت في مسألة الوحشة دي قبل كده. ان العاصي تجده تقع له وحشة بينه وبين اصحابه واصدقائه. يبقى متضايق من الناس ومش عارف هو متضايق ليه. ثم تستحكم الوحدة فتقع وحدة بينه وبين اقربائه. يبقى مش عايز يشوف عمه ولا خاله ولا يزور قرايبه. قاعد في البيت. ثم تستحكم الوحدة بسبب استمرار الذنوب والمعاصي. يبدأ تحصل الوحدة بينه وبين اولاده. بس وصلت كده يا زول. انا خرجت من خلفة العيال. انا مش عايز اسمع صوت حد. انا دخلت البيت وحدة. ثم تستحكم الوحدة فتقع الوحدة بينه وبين زوجته. يبدأ يبكي. يقول يا عم الشيخ انا قرفان من مراتي. طيبة ومؤدبة ومحترمة ومطيعة ومش عارف انا متضايق منها ليه. شايف؟ يقوم يوديها عند بيت اهلها اسبوع. وتيجي بعد الاسبوع مش وحشة. في وحشة بينه وبينها. ده سببها ايه؟ الذنوب والمعاصي دي عقوبات يا واحد. ثم اذا لم يتب تستحكم الوحدة فتقع بينه وبين نفسه. يبقى قرفان من نفسه. متضايق من نفسه. مغموم. تأفله. ليه؟ من ذلك. قرفان. من ايه؟ مش عارف. محتاج فلوس؟ يقول الحمد لله فلوس موجودة. زوجتك تعبانة؟ ابدا والله دي مظلومة معايا. ولولا تأثيرك؟ لا والله دي نعمة ربنا الاولاد زي الفل. امال مالك؟ المدير يشتغل زهقك؟ ده انا المدير. امال مالك يا ابني؟ بالاطفال. مالك متضايق؟ مالك مهموم؟ مالك حاس؟ مالك تعبان نفسيا؟ عايز دكتور؟ دكتور يا خالد. الله هو الطبيب. فإذا لم يتب وقعت الوحشة بينه وبين الله. وتلك أكبر العقوبات. يجي يرفع إيدي كده عشان يقول يا رب مش صالح. مش صالح يا رب. يسكت عشان يفتكر دعاء يدعي بيه. لا يا ابني اسكت واطلب من ربنا ان يعافيك. مش قادر. مش جاي. مش صالح. حاسس ان ربنا بيكرهني. بتعرفني. قاتلي. وحشة تقع بينه وبين الله. وتلك اكبر واخطر انواع الوحشة. وهذه من عقوبات المعصية. اذا كنت قد اوحشتك الذنوب فخلي النفس عنها واستأنس. والله يبدلك بدل الوحشة انثى. وكفى بالانس بالله انثى. نعم ان الانسان والله والله والله ثم والله والله والله لو لم يكن يجد طعاما يأكله ولا شرابا يشربه ولا زوجة يسكن اليها ولا ولدا يفرح به ولا ابا ولا اما ولا صديقا ولا جليسا في الدنيا وهو مليء القلب بحب الله مستلذ بطاعته لاستغنى عن كل من في الكون سوى الله. اي والله. زوال الانس والاستبدال به وحده. ومنها زوال الرضا واستبداله للسخط. ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون اليه والايواء عنده واستبدال الطرد والبعد عنه. ومنها وقوعه في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة دائمة. كلما نال نفسه لا تعبه نفسه الى نظيرها. وان لم يخذ منها وطرا. وان قضاها نازعته نفسه الى غيرها. ان قضى وطره منها. يبقى معاه زوجة وعمل يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي. طيب ما اتجوز واحدة تانية اجمل واحدة بيشوفها. برضه نفسه قذرة.